من أجل الصلاة، الجمع بين الصلاة الظهر والعصر ورد في الحديث. قال عبد الله بن عباس كذلك ولكن هناك أمر، أنا صليت الظهر ولم أنوي الجمع. ما نويت الجمع؟ ما نويت، أنا صليت الظهر والسنة وتابعت أحداث أصلي العصر. شغلت بحيث اني لا استطيع الصلاه، اما بالزياده جنسيه او شغل في امر ما، فقد اذن المغرب فكيف اصلي العصر؟ هل يجمع مع المغرب؟ لا يجمع لانه راح وقته، فكيف ساتي صلاه العصر في هذه الحاله؟ ان فيه قضاء راحت عليه الصلاه، راحت الصلاه لا يصليها نهائيا. اذا كان بغير عذر النوم او نسيان راحت الصلاه، سواء كان يعني قصد الجمع وما نواه، يعني ولا مؤاخذة، الصورة اللي بدأت فيها ما لها علاقة بحقيقة السؤال، لأنه سواء صلى الظهر وكان بده يجمع العصر أو ما بده يجمع، فالصورة بقى أبسط من إيه؟ إنسان دخل عليه وقت العصر ثم ما صلى حتى غربت الشمس، فهل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب ما قلت آنفا، إن كان لم تفوت هذه الصلاة بعذر الشرعي وليس هو إلا النوم أو نسيان فلا مجال لاستدراك ما فاته من هذه الصلاة، أما إن نسيها أو نام عنها فحين ذاك يصليها حين يذكرها. في سورة